مثلا هي قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام لما ضرب لما كسر الأصنام، قال سبحانه وتعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين. فهنا مثلا بعض المفسرين يقول مثلا فراغ عليهم ضربا باليمين يعني بيده اليمنى، أمسك بيده يعني بيده اليمنى، أخذ يعني آلة تحطيم الأصنام وحطمها بيده اليمنى. والفريق الآخر قال فراغ عليهم ضربا باليمين، اليمين هنا اليمين بمعنى الحلف والقسم، لأنه عليه السلام يعني كان قد حلف قال: إيه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما فكان قد إيه قد أقسم يمينا أن يكسر أصنامه، فلما خرجوا لعيدهم فراغ عليهم ضربا باليمين يعني بسبب اليمين التي إيه حلفها أو يعني وفاء باليمين التي كانت قد أقسمها. إذا هنا اليمين هذا لفظ مشترك يحتمل إيه أن يكون اليمين عند اليد اليمنى، ويحتمل أن يكون الحلف، وممكن يشتغل على بعض أهل العلم وهل مثلا فهمه بمعنى ولا فهمه بمعنى. وكذلك الكلام المركب الذي وقع فيه اختصار الحروف المقطعة الواردة في القرآن. نعم حاضر ناتي ان شاء الله. الكلام المركب يعني الذي وقع فيه اختصار كقوله سبحانه وتعالى: فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اما الا تقسطوا في اليتامى فالكلام هنا فيه اختصار، يعني ما معنى الا تقسطوا في اليتامى؟ فالاقساط هو العدل يعني، فانكحوا ما طاب لكم. فهنا مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت معنى الآية الكريمة، وأن الرجل يعني كان تكون تحتهم، يكون مثلا وصيا على بنت يتيمة، يكون وصيا على بنت يتيمة من قرابته، قد تكون هذه البنت ليست من محارمه يعني يحل له الزواج به، فربما هي تزوجها ولم يعطها صداقة مثيلاتها بسبب أنه هو الوصي عليها، يعني الذي يتزوجها يعني هو الذي كان يطالب بالصداق ويحرص على توصية حقها كاملة، لكن لما يكون هو الذي يتزوجها فربما نقصها حقها ويتزوجها لم يعطيها صداقة مثيلاتها. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا إيه: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم أن تزوجتم اليتيمة التي تحت وصايتكم ألا تعطوها صداقة مثيلاتها فلا تتزوجوا بهن وتزوجوا بغيرهن إلى آخره. فإذا الكلام يعني فيه اختصار يحتاج إلى يعني تبيين وتوضيح، فالتشابه جاء من هذا البيت. بالنسبة للحروف المقطعة في فواكه السور، احنا كنا يعني الصواب انه ليس هناك تشابه مطلق يعني في القرآن الكريم. البعض يعترض يعني بالحروف الايه المقطعة في فواكه السور على اساس انه قد قال بعض اهل العلم الله اعلم بمراده، يعني لما يكون لدى تفسير مثلا الف لام ميم او تفسير مثلا حاميم او كاف يا عين صاد، فيقولون ايه الله اعلم بمراده، يعني فيجعلون من التشابه المطلق الذي لا يعلمه احد من الناس وانما يعلمه الله تعالى. لكن اكثر الفريق الثاني من المفسرين واكثر المفسرين فسروا هذه الحروف، بعضهم قال يعني هي اسماء لله تعالى، بعضهم قال هي رموز لاسماء الله تعالى، يعني مثلا اللام رمز لاسمه اللطيف، مثلا والميم رمز لاسم من اسمائه، وهذا جاء عن بعض السلف يعني جعل كل حرف منها يعني إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى. وبعضهم قال يعني الله سبحانه وتعالى أراد بذكر هذه الحروف أن يقول للعربي يعني هذا القرآن مكون من الأحرف التي تتكلمون بها ومع ذلك تعجزون عن القيام بمثله. لذلك القليمة هنا هي التحدي بالقرآن الكريم بعد ذكر هذه الأحرف، دائما في السور التي فيها الأحرف تجد بعد ذكر الأحرف

فعدم الإعطاء هذا يعني للجميع. لكن من دون أعطي طالبا يعني يتحقق بواحد، يعني إذا أعطى واحدا فقد انتسب. فيقول المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني نقول أعطي طالبا فهنا تناول طالبا واحدا لكن لا بعينه، يمكن أن يسقط على زيد وعلى عمرو وعلى فلان وعلى فلان. وهنا المقصود جنس الطلاب، لكن المطلوب انه يمتثل لهذا الامر بواحد فقط. وهي النكره في سياق الامر كقوله تعالى فتحرير رقبه، كما قال سبحانه فتحرير رقبه، اذا اي رقبه، رقبه هنا بمعنى عبد يعني مملوك، فاذا حرر عبدا مملوكا واحدا فقد امتثل للامر، فقد امتثل لهذه النكره في سياق يعني امر، فمامور ان يحرر رقبه، فلو حرر عبدا واحدا فقد امتثل لهذا الامر وليس مطلوبا منه شيء اخر. قال وقد يكون في الخبر، وقد يكون في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا لولي. يعني عندما النكره في سياق الامر والنكره في سياق الخبر ايضا تكون مطلقا. يعني الخبر لو قال اعطيت طالبا، لو قال أعطيت طالبا فهنا ممكن أنه أعطى واحدا أو يعطي طالبا، فهنا في سياق خبر يعني ليس أمرا، لكن كلمة طالبا هي تشمل كل الطلاب، لكن المقصود واحد أنه أعطى واحدا فقط. طيب قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي، الكلام على كلمة ولي هنا، فولي مثل أولياء هذه ولي هنا نكرة، ولي هنا نكرة. والأولياء كثيرون، يعني مثلا المرأة يقول لها أولياء كثيرون، الأب يعني مثلا الأب والي والابن والي والإخوة الأولياء أو كذا. فلو امرأة مثلا لها 10 إخوة واحد منهم زوجها فقد نكحت الولي، ليس مطلوبا أن كل ولي يزوجها ولكن واحد من الأولياء مع مراعاة التأكيد يعني الذي رتبه الشرع. سمع يعني كلمة ولي، فولي اللفظ يشمل كل الأولياء لكن يحصل الامتثال واحد فقط. يعني لو قال الولي، الولي تشمل كل الأولياء، لكن لو قال بولي يعني واحد بس. والمقيد هو المتناول لمعين زي زيد وعمر مثلا، شخص معين هذا نسميه مقيد، هو مقابل المطلق، يعني مقابل العام الخاص، ومقابل المطلق المقيد، يقابل المطلق المقيد. فالمطلق قد يقيد بقيود، يعني توضع له القيود فتقيده. فالمقيد هو المتناول لمعين، يعني لو قلت اعطي زيدا او اعطي عمرا هذا مقيد، غير ان يقول اعطي طالبا، اعطي طالبا مطلق، لكن اعطي زيدا اعطي عمرا هذا مقيد. فالمقيد قد يتناول معينا، قال المتناول لمعين وغير معين موصوف بامر زائد على الحقيقه. يعني مرات المطلق نزيد عليه وصفا فالوصف هذا يقيده، كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة. يعني لاحظ الرقبة مرات أطلقت في بعض الآيات وقيدت في آيات أخرى، ويقع اختلاف بين الفقهاء إن كان كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ. فبعض الكفارات أمرنا فيها بتحرير رقبة وأطلقت، وفي بعضها أمرنا بتحرير رقبة مؤمنة وقيدت بغير الإيمان. فالموضع المقيد هو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. مشاهدي في كفارة قتل الخطأ، يعني لما جاء في كفارة قتل الخطأ قال وتحرير رقبة مؤمنة. فلو قال تحرير رقبة فقط لكان مطلقا، يعني مطلوب هنا يحرر عبدا، لكن قال تحرير سواء حرر عبدا مؤمنا او كافرا قد انتفت، لكن لما قال وتحرير رقبة مؤمنة فهنا قيدها بقيد الإيمان، قيد الرقبة بالإيمان، قال فصيام شهرين متتابعين، قال قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع، فقال صيام شهرين قال متتابعين، فقلت لو قال صيام شهرين لكان مطلقا، لكن لما قال متتابعين فقيد هذا الاطلاق. نعم، فاذا عندنا هذه الايه فيها مثالان على المقيد، المثال الاول رقبات المؤمنه قيد رقبه الايمان، والمثال الثاني شهرين متتابعين فقيد الشهرين بالتتابع، قيد صيام الشهرين بالتتابع. قال والنسخ في اللغه الرفع والازاله، والنسخ في اللغه الرفع والازاله، يعني هنا يمكن ان نقول يعني رقم 9 و10 الناسخ والمنسوخ، يعني لما كان احنا وصلنا لغايه كام من قبله؟ يعني المخيط كان 7 كان عنده 8 و9 كان باقي واحد، يعني هو قبل يعني 10 اصناف بس ذكر 9 فقط، يعني النسخ هو يشمل نوعين اللي هما الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغه الرفع والازاله كقولهم نسخت الرياح الاثار، اي ازالتها، نسخت الرياح الاثار اي ازالتها. هي ممكن عبد العاشر مثلا هو لما اتكلم عن المجمل هو بيقابل المجمل المبين، يعني نلاحظ ان هو مثلا ذكر ايه الخاص ومقابله العام، وذكر المحكم ومقابله الايه المتشابه، وذكر المجمل مقابل المجمل المبين، مقابل المجمل المبين. السؤال يعني ان لم يعده يعني يجعله عددا مستقلا، بس يمكن ان نضيفه لما نتكلم عن المجمل لو يحتاج الى بيان وتفسير، فالمجمل بعد البيان يصبح مبينا، يعني مثلا قوله تعالى اقيموا الصلاه هو في الاصل مجمل، بس بعد ان بينه النبي عليه الصلاه والسلام بالفعل ووضح لنا كيف نصلي صار مبينا، يعني مفسرا بعد ان فسره النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كان مجملا ثم لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم صار مبينا. فممكن نقول يعني المجمل والمبين، عشان كل نوع ومقابل، ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. صحيح كده اللي هي العشره، يعني عشان هي العشره يبقى عام وخاص ومحكم ومتشابه ومجمل ومبين ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. قال والنسخ في اللغه الرفع والازاله كقولهم نسخت الرياح الاثار يعني ازالتها. وفي عرف الفقهاء انقضاء مده العباده التي ظاهرها الابتلاء، يعني عباده ظاهرها انها يعني غير مقيده بالوقت وانها مشروعه الى ان تقوم الساعه، ثم ياتي حكم ياتي نص يبين ايه ان امد هذه العباده انها لها امد يعني معين وانه قد انتهى زمان العمل بها. وان شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الازمان مع تراخيه واحتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. يعني عندنا توضيح موضوع النسخ، يعني الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم ما ننسخ من آية أو من ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ هو الرفع والإزالة، قد نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار، فيأتي بمعنى إزالة الشيء، فيأتي بمعنى الرفع ويأتي بمعنى الإزالة. طيب الآن عندنا نسخ القرآن بالقرآن، نضرب بعض الآيات الكريمة أنزلها الله سبحانه وتعالى وعمل بها نطقة ثم نسخت بنص آخر. فمن أمثلة ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى في عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان عدة المتوفى عنها زوجها كانت إيه حولا سنة كاملة. ونصفت بآية أخرى مع ملاحظة يعني لأنه في ترتيب التلاوة الآية الناسخة جاءت أولا يعني قبل المنسوخ. لا يلزم يعني التركيب ان تكون التركيب في كده وقت تاتي من صفه قبل من صفه التركيب. فنسخت بقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. وجعلت عده متوفى عنها زوجها اربعه اشهر وعشره ايام. طيب كان يجب مصادره كان من الواجب مصادره الاعداء كان من الواجب مصادره الاعداء اذا كانوا عشره امثال. ثم نسخ ذلك بمصادره الاعداء اذا كانوا يعني مثل المؤمنين. ففي قول الله سبحانه وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين. بعدين قال ايه الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئه صادره يغلبوا مئتين فان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله وإيكم معلش مرة ثانية إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا الآية الأولى كان فيها هي يعني وجوب مصادرة العشرين للمئتين ومصادرة المئة للألف يعني لا يجوز الفرار من المعركة إذا كان الأعداء لغاية عشرة أمثال أما أكثر من عشرة لا يجوز. ثم خفف هذا الحكم وصارت المصادرة واجبة فقط إذا كان الأعداء يعني مئة مقابل مئتين أو ألف مقابل ألفين ونحو ذلك يعني من الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يذكر على أن المنسوخة في كتاب الله نحو 20 آية الآيات التي يعني نسخة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ أيضا أن فقهاء الحنفية يوسعون في معنى النسخ فعندهم النسخ يشمل إيه؟ تخصيص العام ويشمل تقييد المطلق ويصبح عندهم المنسوخ آيات كثيرة جدا لأنه إيه؟ كل آية عامة خصصت فيعتبرون ذلك نسخا وكل آية مطلقة قيدت فيعتبرون ذلك إيه؟ نسخا أيضا. لكن على تعريف الجمهور أن تخصيص العام وتقييد المطلق أن هذا ليس من باب إيه؟ النسخ وإنما النسخ هو يعني رفع الحكم وإزالته. طيب الأمثلة التي ذكرناها نلاحظ فيها أن الآية المنسوخة لا تزال تتلى في كتاب الله تعالى يعني الآية المنسوخة التي لا تزال تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعندنا هذه الآيات نقول نسخ حكمها وبقي رسمها فهذا نوع من أنواع النسخ اللي هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم يعني بقاء التلاوة. عندنا نوع آخر من النسخ وهو نسخ اللي احنا قلنا هذا النسخ الرسمي نسخ الحكم مع بقاء الرسم. يبقى النسخ الرسمي مع بقاء الحكم عندنا آيات نسخ رسمها يعني لم تعد تطلع في كتاب الله لكن حكمها باق. مثال ذلك آيات الرجم وردت أحاديث يعني عن عمر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات الرجم وورد في بعض الألفاظ الحديث أن آية الرجم يعني كان مسها والشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة مكانا من الله والله عزيز حكيم. لأن كانت آية تتلى في كتاب الله ثم نسخت وجاء عن عمر رضي الله عنه قال إن الله أنزل آية الرجم يعني فتلوناها ووعيناها ثم رفع الله تعالى

هناك قسم رابع اللي هو من لدينا في القسم الباقي نسخ القرآن بالسنة. هل يجوز أن ننسخ القرآن بالسنة؟ فهذه وقع فيها خلاف بين الأصوليين يعني. فلما الأصول اختلف هل يجوز أن ننسخ القرآن بالسنة؟ فريق قال لا يجوز ذلك ولا يقع وما وقع يعني ليس له مثال. فريق الآخر قال لا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة. في الحقيقة يعني قالوا الخلاف بين الفريقين لفظي يعني ليس له أثر عمل يعني نتيجة ترجع هذا الخلاف لفظي يعني نظر بس نتيجة تشوف التطبيق العملي ما الذي يعني يترتب لو أخذنا هذا القول أو هذا القول لا تجد في شيء. لأن الأمثلة التي ذكروها كلها كل مثال منها يعني الحكم يكون متفقا عليه لكن واحد يقول هذا من باب نسخ القرآن بالسنة والآخر يقول هذا من باب التخصيص أو يقول هذا له آية أخرى تنسخه كان ينسخ هذا الحديث. زي مثلا موضوع الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذه آيات منسوخة الوصية للوالدين والأقربين. طيب هل يجوز أن يوصي الإنسان لوالديه وأقارب الوصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا وصية لوالد. قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. وهنا بعض العلماء يقول يعني آية الوصية للوالدين والأقربين نصفت بقوله لا وصية لوالد. فالوالدان لا يوصى لهما لأنهما ورثة والأقربون نوعان نوع وارث ونوع غير وارث. فمن كان من الأقربين وارثا فلا يجوز الوصية لهم فنسخ عليهم القول. فالفريق يقول هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم وصية الوارث فيكون من نسخ القرآن للسنة. الفريق الآخر قال هذا نسخ بآيات الميراث بآيات المواريث أن الله سبحانه وتعالى ذكر المواريث فآية المواريث هي التي نسخت هذه الآية. فإذا ليس هناك أثر عملي يعني. كذلك مثلا من الأمثلة التي ذكروها هي قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني أي امرأة غير مذكورة في هذه الآية من المحرمات فأحل الزواج بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. واضح. وكذلك في الرضاع في الآية ذكرت بس في الرضاع إيه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مش بس الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة لا يشمل أيضا الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة والربيبة والبنت من الرضاعة يعني رجل زوجته أرضعت بنتا إذا أرضعتها من يعني من لبن يعني أرضعتها زوجته وهي في عصمته وأرضعت بنتا من لبن يعني هو كان متسببا فيه يعني ويرضع أولاده وأرضعت معهم بنتا فهذه تكون بنت من الرضاعة. وإذا زوجته وإذا مثلا المرأة كانت قبل الزواج به أرضعت مثلا بنتا ثم تزوج به فتصبح هي رغيبة من الرضاعة مثلا لا رغيبة لبنت الزوجة. والعمة من الرضاعة هي أخت الأب من الرضاعة والخالة من الرضاعة هي أخت الأم قد تكون أخت الأم أختها من النسب أو أختها من الرضاعة. هذا غير مذكور في القرآن يعني فإذا هناك محرمات من النساء لم يذكرن في القرآن مع أن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلك. فبعض العلماء قال هذا من باب نسخ القرآن بالسنة. الفريق الآخر قال هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ هذا تخصيص لعموم يعني قال وأحل لكم ما وراء وما من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم لكن خصصها النبي عليه الصلاة والسلام تكون هذا من باب التخصيص. يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي مال من السباع وكل ذي مخل من الطريق هذا هو من باب التخصيص. فالقصد كل الأمثلة التي مثلوا بها لنسخ القرآن والسنة ترجع في النهاية لأنها إما من باب تخصيص القرآن والسنة وليس من باب النسخ وإما يعني أنه توجد آيات ناسخة وليس الحديث فقط هو النسخ. طيب هنا هنا يقول وفي عرف الفقهاء ذكرنا هذا التعريف اللي ذكره للنس. قال وإن شئت قلت في تعريف النس بيان ما لم يرق باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه تحت في الحاشية. يعني يقول في الأصل بياض من النسخة الأصلية فيها موضع ساقط هنا. ذكر يعني من العبارة في كتاب العدة جاهية على وفيما ذكرنا من الحق احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. يعني ان هل يدخل في النسخ اذا كان يعني حكم وشرع خلال مدة معينة، يعني هو من اصل تشريعي قد شرع مؤقتا بمدة. فقالوا يعني هنا يقول ان هذا لا يدخل في النسخ اذا كان من الاساس يعني شرع وقيل لهم يعني اعملوا به لمدة شهر او لمدة اسبوع او لمدة، فهم ليس له نص اخر ناسخ له ورافع له، يعني الحكم من لحظه تشريعيه شرع مؤقتا يعني محددا لمده معينه. فقال هذا ليس هو المقصود بالنسخ، ولكن المقصود بالنسخ من الحكم عندما شرع كان ظاهره يعني عاما في الازمان، ثم نزل نص اخر فاوقف العمل بهذا الحكم. تحت قال وأن انقضاء ليس بنسخ له لأن الحكم لم يكن مطلقا. وينقل كتب أخرى يعني بعض العبارات المشابهة، يعني يقول أن قد تكون هي من السابقة. قال مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني يقول هذا لا يعتبر من باب النسخ، يعني أمرنا بالصيام إلى الليل فلا نقول أن الصيام نسخ بدخول الليل، لأنه يعني عندما أمرنا بالصيام أمرنا به مؤقتا يعني إلى وقت إلى أمد معين إلى الليل، فهذا لا يكون داخلا في باب الدين، لا يكون داخلا في باب النسخ، لا يكون داخلا في باب النسخ. إحنا نظر بنا إيه؟ هذا يعتبر من التخصيص، يعني يسموه يعني التخصيص بالغاية، يعني أمرنا بالصيام وخصص بالغاية، هذا يعني يدخل في التخصيص لا يدخل في النسخ. فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه، ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه، والله اعلم. يلاحظ ايضا انه في النسخ قد ينسخ الحكم قبل العمل به، قد ينسخ الحكم قبل ان يعمل به، مثل نسخ الصلوات، يعني كانت 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت الى 5 صلوات، واضح؟ قبل أن يعمل به، يعني لم تصلى الصلوات الخمسين، يعني نسخ قبل أن يعمل به. وهناك يعني حكم نسخ بعد أن عمل به مرة واحدة، اللي هي آية النجوى، مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا أراد أحد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدثه سرا، كان يجب عليه أن يتصدق قبل أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فورد يعني في الآثار يعني أن علي رضي الله عنه عمل بهذه الآية، تصدق وناجى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت الآية ولم يعمل بها غيره، يعني الحكم نزل وعمل به مرة واحدة أو صحابي واحد ثم رفع هذا الحكم، و يعني ثم هي بين الصحابة أشفقت من تقدموا بين يدي نجواكم من الصدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية الكريمة، فإن كانت ناسخة للذي قبلها. كذلك برضو من تقسيمات النسخ، عندنا النسخ من الأشد إلى الأخف ومن الأخف إلى الأشد، يعني عندنا نسخ من الأشد إلى الأخف زي ايه؟ زي الصيام، يعني كان في مرحلة من مراحل تشريع الصيام كان يجب ان يمسك الانسان عن المفطرات، اذا صلى العشاء او نام، قلنا صلى العشاء او ينام يجب عليه ان يمسك عن المفطرات الى غروب الشمس من اليوم التالي، يعني كان فترة مسموح فيها بتناول المفطرات من المغرب إلى أن ينام أو يصلي العشاء، أيهما وقع أولا ينتهي به الوقت المسموح به للإفطار. ويجب عليها النسك الى اليوم الذي بعده. قال علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلق الابيض من الخلق الاسود من الفجر فوسع في حكم المسلم. هنا عند نسخ الاشد الى الاخر وزي نسخ الصلوات كان 50 فخففت الى 5 فنسخ الاشد الى الاخر يعني حتى لا تستثقل الامه العباده بعد التخفيف. يعني قالوا الحكمه فيه ان الانسان اذا استثقل الصلوات 50 الان تستثقل الصلوات 5 الان فاذا استحضر انها كان بالامكان ان تكون 50 صلاه وخففها الله تعالى الى 5 فلا يستثقلها واذا استثقل يعني مده الصيام فيستحضر انه كان بالامكان ان الصيام يبدا من العشاء لغايه مغرب اليوم اللي بعد وخففه الله تعالى فحتى لا يستثقل العباد التخفيف وبعد التخفيف فيكون شرع مشددا فتره ثم قفل حتى لا يعني لا يستثقل احد من العباده بعد التخفيف. والعكس في نسخ اللي هو الاشد الى نسخ الايه؟ الاخف الى الاشد نسخ الاخف الى الاشد هذا ورد في يعني في نفس تشريع الصيام ايضا ومر بثلاث مراحل يعني في المرحله الاولى كان الصوم تخييرا يعني من كان قادرا على الصوم اما ان يصوم واما ان يطعم عن كل يوم مسكين ثم صار واجبا عليه ان يصوم بالكيفيه المشدده ثم قفل يعني تشريع الصيام كان اول شيء في الايه الكريمه اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان فسرت بتفسير يعني في تفسير وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه على القادرين على الصيام ان يطعموا كل يوم مسكينا اذا ارادوا ان يفطروا وهم مطيقون للصيام وهم قادرون عليه. فكان الصيام يعني مخيرا فيه ثم ايه يعني هذا الحكم الاخف الشكر. وزي مراحل تحريم الخمر يعني مثلا كانت الخمر يعني انما تحرم فقط وقت الصلاه لا تقرب الصلاه وانتم سكارى ثم حرمت ايه في كل وقت. فنسخ الاخف الى الاشد هذا حكمته التدرج في التشريع حتى يعني تتدرج النفوس على امتثال الحكم شيئا فشيئا فحكمته التدرج. فلنقف ان شاء الله ونقف بعد ذلك. وصلى الله وسلم على محمد.